بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستأنف إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال فيما يتعلق بباب الشفعة. قال المؤلف رحمه الله: الخامس أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته، ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. السادس: إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته، وإن كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته، وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. السابع: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته، إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها، إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته، فإن لم يعلم حتى يتبايع ذلك ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء منهما، فإن أخذ من الأول رجع على الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني. قال الشارح رحمه الله: الخامس أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب بعضه بطلت شفعته، لأن أخذه لبعضها ترك للبعض الآخر فتسقط الشفعة فيه، فإذا سقط بعضها سقط جميعها، لأنها لا تتبعض فتسقط كلها كالقصاص. نعم، يعني أن الشرط الخامس في صحة الشفعة هو أنه ينبغي على الشفيع أن يأخذ الشقص كاملا، أن يأخذ النصيب كاملا. يعني لا يصح مثلا أن يكون رجلان قد تشارك في دار وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه، فيأتي الشفيع ويقول لي حق الشفعة سآخذ نصف نصيبك. قلنا له: لا، إما أن تأخذ الشقص النصيب كاملا أو تسقط الشفعة. قالوا: أولا، لأنه إذا أخذ في بعضها معنى ذلك أنه أسقط الشفعة في الجزء الآخر. قالوا: إذا سقط في جزء سقط في الكل، فيسقط حق الشفعة كاملا. ثانيا قالوا: هذا يعود بالضرر على شريكه، لأن هذا سيعطل بيعه وشراءه. الرجل يريد أن يبيع نصف بيت، فالآن صار جزءا من يسيرا من البيت، هذا قد يؤذيه في بيعه وشرائه. فقالوا: فإما أن يأخذ النصيب كاملا أو لا يأخذ شيئا، تسقط الشفعة. مسألة: فإن كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما بظاهر المذهب، لأنه حق يستحق بسبب الملك، فيسقط على قدره كالأجرة، وعنه على عدد الرؤوس، اختارها ابن عقيل لأن كل واحد منهما يأخذ الكل لو انفرد، فإذا اجتمعوا تساووا كسراية العتق. نعم، ما معنى ذلك؟ طيب، لو كانوا أكثر من شفيع، يعني بيت اشترك فيه مثلا ثلاثة، رجل له النصف ورجلان كل منهما له الربع، فأراد الذي أو لا، خلينا نجعل القسمة مختلفة شوية، نقول مثلا أن أحدهما له 40% وآخر له 40% وآخر له 20% من هذه العين، فأراد أحد الذين له 40% أن يبيع نصيبه، فنقول تثبت الشفعة للشريكين. طيب، كيف سيشتريان؟ كيف سنوزع نصيب صاحب 40% الأول؟ القول الأول قالوا: بحسب أسهمهما، بمعنى سنأتي إلى هذه 40%، نقول الذي عنده 40% أنت لك من هذا الثلثان، وأنت يا صاحب 20% لك الثلث، يعني على قدر النسبة، نعطي نسبة مثلها في نصيب الأول. مفهوم يا إخوة أو لا؟ واضح؟ طيب، القول الآخر هو أن يكون على عدد الرؤوس، يعني اثنان، إذن ستقسمان هذا النصيب على اثنين، كنتم ثلاثة ستقسمونه على ثلاثة، إذن الأول راعى نسبة كل واحد منهما في رأس المال، على قدر نسبته سيأخذ في نصيب صاحبه. والقول الآخر أنهم قالوا بل على عدد الرؤوس، كنتم اثنين سنقسم هذا النصيب على اثنين، كنتم ثلاثة سنقسمه على ثلاثة بالسوية. واضح؟ مسألة: فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو الترك، لأن في أخذ البعض تفريق صفقة المشتري ويتضرر بذلك. قال ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. نعم، يقول: فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو الترك. طيب، لو أن هذين الاثنين قال واحد منهما: أنا لن أشتري شيئا، أنا لا أريد حق الشفعة، هل نقول للواحد الباقي خذ فقط نصيبك الذي كنت ستأخذه في وجود الآخر؟ لا، نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ إما أن يؤخذ نصيب الرجل كاملا أو تسقط الشفعة كلها. فنقول لهذا الثالث الباقي: إما أن تأخذ نصيب صاحبك، نصيب صاحبك كاملا، وإما أن تسقطه كله. الثالث: إن كانوا أداء الثمن، لقوله عليه السلام في حديث جابر رضي الله عنه: فهو أحق به بالثمن. رواه الجزجاني. قال: إن كانوا أداء الثمن، أن يكون الشفيع قادرا على أن يؤدي الثمن، وسيأتي الكلام عن الأداء وطريقته. فإذا لم يكن عاجزا، يعني لو جاء الشفيع فقال: أنا أريد أن أشتري هذا النصيب لكن لا مال عندي، فنقول له: لا يصح، إما أن يكون الثمن موجودا وإلا فإن حق الشفعة يسقط. فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته، لأن أخذه المبيع من غير دفع الثمن أو بعضه إضرار بالمشتري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأن ثبوت الشفعة لدفع الضرر عن الشفيع، والضرر لا يدفع بالضرر. فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت الشفعة، لأن من شروط ثبوت الشفعة القدرة على الثمن. هنا فقد ذكرنا حديث جابر المذكور هو عند الإمام أحمد في المسند، وكان هذا أولى بالإحالة. يعني نحن عندنا مصادر يا إخوة تسمى المصادر الأصلية، وهي السابقة القديمة المشهورة. هذه إذا وجد الحديث فيها فالأصل أني إذا أردت أن أخرج الحديث أو أن أعزوه، أن أعزوه إليها. يعني لا يصح مثلا أن يكون الحديث، وهي مرتبة حسب القوة وحسب سن الوفاة، ما يصلح مثلا يكون الحديث في البخاري ومسلم وأنا أقول حديث رواه ابن ماجه، هذا يعد خطأ وعيبا في التخريج. لا يصح مثلا أن يكون الحديث في سنن أبي داود وأنا آتي لك وأقول: وهذا الحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، خطأ. إذن فكان في مثل هذا والحديث في المسند كان ينبغي أن يقدم مسند الإمام أحمد، لأنه من الكتب المقدمة التسعة الأول. نعم. مسألة: وإن كان الثمن مثليا كالأثمان والحبوب والأدهان أعطاه مثله، وإن لم يكن مثليا أعطاه قيمته لما ذكرنا في الغصب. طيب، الآن الثمن، الكلام عن الثمن الآن الذي هو ثمن لهذا الشخص. لو كان هذا الثمن مثليا، يعني الرجل الذي جاء فاشترى هذا الشخص دفع شيئا، دفع ثمنا هذا الثمن، يمكن تقدير، يمكن أن يعطى مثله، مثل دفع مالا هذا يعطى مثله، دفع مثلا تمرا، دفع قمحا، دفع برا، دفع ذهبا، دفع فضة، هذه كلها مثليات. يعني أستطيع أن أدفع مثلها، أستطيع أن أذهب إلى الشفيع وأقول له: هذا الرجل دفع مثلا 100 جنيه ذهبا فيعطيني 100 جنيه ذهبا، هذه مثليات. طيب، أحيانا يكون الثمن غير مثلي، كيف ذلك؟ أن هذا الرجل جعل شخص بيته مهرا لامرأة. طيب، إذن عوض هذا المال ما هو؟ هو الزواج، النكاح، استحلال الفرج، هذا ليس مثله. فهنا تقدر القيمة، يقال: مهر هذه المرأة مثيلاتها كم مهرها؟ فيعطى الرجل على بالمال قيمة، مقدار قيمة مهر هذه المرأة. مثلا رجل آخر دفع هذا البيت، قالوا في مثلا في في باب قصاص دم مثلما مر معنا في صلح على قصاص دم. فكذلك يقدر في مثل هذه الحالة مقدار هذا الصلح كم يتعارف عليه الناس ويعطى قيمة المال. إذن ينظر إلى الثمن، الثمن إما أنه شيء مثلي فهنا يعطى المثل، وإما أنه شيء لا يستطيع الشفيع أن يدفع مثله كما قلنا، وهي غالبا هذا يكون في الأشياء التي ليست مادية كالنكاح والصداق وغير ذلك، فهنا يقدر قيمة مثل هذا الأمر. لو أن هذه المرأة أعطيت مالا مهرا، ما مهرها، ما مهر مثيلاتها، ويعطى صاحب الدار قيمته هنا. مسألة: وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه أعلم بالثمن ولأن المبيع ملكه، فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة، وعلى المشتري اليمين لأن دعوى البائع محتملة. نعم، لو أن حصل خلاف بين البائع وبين المشتري، الشفيع يأخذ بقول من؟ قالوا يأخذ بقول المشتري مع يمينه، يقدم على قول غيره. السابع: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته، في الصحيح من المذهب لقول عمر رضي الله عنه: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه، ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري كالرد بالعيب لكونه يستقر ملكه على المبيع فلا يتصرف فيه خوفا من أخذه بالشفعة. وقال القاضي: يتقيد بالمجلس، لأنه كله كحالة العقد، وعنه أنها على التراخي والمذهب الأول. نعم. طيب، الشرط السابع قال: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم. يجب عليه بمجرد أن يعلم أن شريكه قد باع شقصه، ينبغي عليه فورا أن يظهر رغبته في إثبات حق الشفعة. قالوا: فإن تأخر سقط هذا الحق. قالوا: لو تأخر سقط هذا الحق. وبعضهم يجعل هذا التأخر ولو كان ساعة، ولو كان في مجرد أنه ترك المجلس الذي هو فيه ولم يبدي رغبة في شفعته، في أخذ حق شفعته، قالوا سقطت الشفعة. واستدلوا على ذلك أولا بالحديث: الشفعة كحل العقال، يعني في سرعة حل العقال. العقال هو الذي تربط به الناقة، يربط به الفرس، فإذا حللته هذا المقدار الذي يمكن لصاحب الشفعة أن يثبت حقه فيه، فإذا حل العقال سقطت ولم يبدي الرجل الرغبة. طيب، كذلك قالوا: إن فتح الباب، فتح باب الأمد في مسألة حق الشفعة يعود الضرر على الناس، لأن الآن رجل باع شقصه، يأتيك الشفيع بعد سنة يقول حق الشفعة، هذا فيه ضرر بالناس. الآن هذا الرجل المشتري ربما أخذ الدار، ربما سكنها، ربما صار ينتفع بها، فالآن أن تأتي له بعد سنة وتقول له أخرج قسرا وقهرا لأن الشفيع يريد أن يأخذ شخصه، هذا فيه ضرر. فقالوا: فإثبات الأمد فيه ضرر، فيه ضرر على الناس، لذلك فهذا الأصل. قالوا: أن يقولها أو أن يظهر رغبته فور أن يسمع. بعضهم قال بمجرد السماع، وبعضهم كما سمعت القاضي أبو يعلى يقول يتقيد بالمجلس، يعني ما دام أنه في المجلس الذي علم أو سمع فيه بحصول البيع فله، ولو طال هذا المجلس، لو كان ساعة، لو كان ساعتين، المهم أن يبدي رغبته قبل أن يغادر المجلس. قالوا: فإن فارق المجلس ولم يبدي رغبته في أخذ حقه بالشفعة، قالوا سقطت الشفعة. هذا هو المذهب، بينما اختار بعض أهل العلم إسقاط هذا الشرط، وقالوا إنه لا تشترط الفورية ولا يسقط الحق إلا بالتراضي، أن يرضى الشفيع أن يسقط حق شفعته. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: فإن هذا حق قد أثبته السنة، هذا حق ثبت بالسنة، والحق الذي ثبت بالسنة لا يسقط إلا بالرضا. قال: ومن يقول إنه يجب عليه يجب على الفورية، قال: يجب عليه أن يأتي بدليل. قال: ولا دليل. قال ولا دليل على هذه المسألة. وقد ذهب إلى هذا القول كذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال لا دليل على هذا الشرط، وكذلك الشيخ ابن عثيمين. لكن الشيخ ابن عثيمين فصل في المسألة فقال في الشرح الممتع، قال حتى يتفادى ما قلناه من وقوع الضرر على الناس، قال يضرب له أمد، لا يترك له المجال هكذا يأتيك بعد 10 سنوات ويقول لك أطالب بحق الشفعة، هذا ما يصلح. فقال الشيخ يضرب له أمد، يقال له مثلا لك أسبوع تفكر فيه، لك شهر تفكر فيه. كذلك من الأشياء التي ذكروها، قالوا لأن هذا فيه إضرار بالشفيع، لأنه ربما يحتاج إلى المشاورة، أنت تفرض عليه تقول له إما أن تشتري الآن أو تسقط حق الشفعة، طيب الرجل قد يحتاج إلى المشاورة، وهذه من الأمور المعتبرة في مسألة البيع. لذلك جاء معنا خيار المجلس، وجاء معنا أن الإنسان له أن يختار 3 أيام، فهذه كلها حتى يستطيع ربما البائع أو المشتري أن يفكر، أن ينظر في أمره، أن يستشير من يثق به فيمضي البيع أو يفسخه. قالوا فكذلك الشفيع يستحق مثل هذا، والاضطرار به إما أن تقول الآن وإما فلا، قالوا هذا فيه نوع ضرر على الرجل. لذلك فالشيخ يقول لا نفتح الباب مطلقا، لا نقول بالفورية، لكن لا يفتح مطلقا، يجعل له أمد بحيث لا يتضرر أحد. لكن الأول كما سمعت هو المذهب أن الشفعة حق يجب على الفوري، فإن أخره يسقط حق الشفعة. مسألة إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها، لأن من لا يقدر على الشيء عاجز عنه فلا يكلف فوق وسعه، ولا نعلم فيه خلافا. نعم، قال إلا أن يكون ثم مانع ظاهر يمنعه من المطالبة بحق الشفعة فورا. قال لغيبة، رجل مسافر غير موجود، أو حبس، محبوس لا يستطيع الآن يعني أن يتصرف. قال أو مرض، رجل مريض ومنعه مرضه من البيع والشراء. قال أو صغر، كان غير بالغ، لأن البالغ أو غير البالغ في بيعه وشرائه كلام طويل، والصحيح أنه لا يصح له هذا البيع، واستثنى الفقهاء الأشياء الصغيرة يعني التي يتساهل فيها الناس. لكن يأتيك طفل صغير الآن له إرث، هذا لا يجوز له ولا يصح منه البيع. لو جاء مع رجل وقال له بعتك هذه الأرض كاملة أو بعتك نصيبك في هذا البيت، لا يعتد به حتى يبلغ، ويجب أن يقر وليه. فقال فهذه موانع، هذه الموانع إن وجدت يجوز تأخير حق الشفعة، يجوز تأخير حق الشفعة. قال ولا نعلم فيه خلاف. هذه العبارات احرص عليها، لأن هذه العبارات هي أحد عبارتين، إما أن العبارة على بابها يعني أنه بالفعل لا يوجد خلاف، وإما أن يكون أنها تفيد أن هذا قول الجماهير وأن من خالف قلة، وهذا أيضا شيء مهم، هذا مما يقوي القول. القول الذي يتوارد عليه جمهور الأمة هذا قول حتى تخالفه تحتاج إلى دليل قوي. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول الجمهور ليس بحجة، ولكن أنت بحاجة إلى حجة كشمس النهار كي تخالفه. لا يصح الاستهانة بقول جماهير العلماء. نعم ليس بحجة، ما نقول إن قول الجمهور حجة، ولكن توارد العلماء عليه يدل على ماذا؟ على قوته. هل يمكن أن تخالفه؟ نعم يمكن، ولكن تحتاج عند المخالفة، تحتاج عندئذ إلى ماذا؟ دليل قوي واضح جلي. فاحذر من هذه المسألة، بعض الناس عنده قول الجمهور كأنه حجة ولا تحل مخالفته قط، هذا خطأ، الحجة الإجماع. وبعض الناس عنده قول الجمهور كقول الواحد من الناس، لا إشكال أبدا، هذا قول الجمهور، لا ما المشكلة؟ لا، ثم مشكلة، أنت الآن تخالف جمهور الأمة بمحدثيها وفقهائها وأصوليها، كيف ذلك؟ ينبغي أن تكون عندك حجة ظاهرة قوية. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى. طيب أكمل عفوا العبارة هذه حتى ننتهي من المسألة. إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته، فلم يشهد بطلت شفعته، كما لو ترك الطلب مع حضوره. قالوا طيب لو أنه كان غائبا مثلا، لو أنه كان غائبا وبلغه الخبر وكان يستطيع أن يشهد ويقول يا جماعة أنا سأخذ هذا الشخص لكن إذا رجعت، فالآن هو بمجرد سماعه أشهد على الطلب. قالوا فإن كان كذلك يجب أن يشهد، فإن كان في محضر من الناس يمكن أن يشهدوا على هذا وسكت. قالوا هذا حاله كمن بلغه الخبر ثم لم يبقي شيئا، قال تسقط الشفعة. إذن إذا كان هناك سبيل للخروج من المانع كالإشهاد، يعني الآن مثلا رجل غائب مسافر ولا يستطيع أن يتصرف ولا يبيع ولا أن يشتري، وكان في محضر من بعض الأصدقاء من نفس البلد، فقالوا له يا فلان أما علمت إن فلانا قد باع نصيبه معك؟ فقال أشهدكم أني أريد هذا الشخص، أريد حق الشفعة، وإذا رجعت سأشتري. هذا أشهد الآن، هذا يحق له بعد ذلك أن يرجع ويقول بمجرد أن سمعت فإني أشهدت فلانا وفلانا أني أريد حق الشفعة، فعندئذ لا يسقط عنه. لكن قالوا إذا كان في مثل ذلك ثم سكت ولم يبدي شيئا فجاء بالمطالبة، قالوا سقط عنه. جزاكم الله خير. في سؤال أول شيء أن حق الشفعة، أنت نحن نتكلم الآن في حالة البيع، ففي حالة البيع يدفع الثمن، الثمن اللي هو أيًا كان القيمة لو كان عشرة ملايين، مش الثمن المتعارف عليه، لا يدفع الثمن الذي، لأننا لا نريد أن نفوت على المشتري الثمن الأصلي، لكن طبعا بحيث لا يكون هناك تحايش. لذلك نحن في بداية الباب قلنا ماذا؟ قلنا هو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي دفعه الأول. الجزء اللي هو نعم، إذا اختلف البائع قال أنا بعت هذا ب100,000، قال المشتري بل أنا اشتريته ب75,000، فيكون القول قول المشتري.